بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا في شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا فيما يتعلق بالشفاعة، فالشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي أنواع، وذكرنا الأولى منها وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف إذا طال الموقف بهم يوم القيامة، ووقفنا عند الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها وهو أول من يدخلها عليه الصلاة والسلام، وهو أول من وأول كذلك من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم، فيشفع في أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة، يكونون من أهل الجنة لكن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرفع الله درجاتهم في الجنة، فيرفعهم الله بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ودليل حديث عكاشة بن محصن حيث دعا عليه الصلاة والسلام أن يدخل الجنة بغير حساب. إذن الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلهم ودرجاتهم. الشفاعة الرابعة وهي مشتركة، الشفاعة في أهل الكبائر التي دون الكفر، يعني من المؤمنين وهم قد استحقوا دخول النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها قبل وبعد، قبل أن يدخل النار يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام بأن لا يدخلوا، وبعد أن يدخل النار يشفع فيهم عليه الصلاة والسلام بأن يخرجوا. هذه مشتركة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي محط الخلاف بين الفرق، فالجهمية والخوارج وأضرابهم أنكروا هذه الشفاعة، قالوا من دخل النار لا يخرج منها. تعلمون منهج الخوارج الفاسد، من مات على كبيرة من كبائر الذنوب هذا مخلد في النار، فكيف يخرج بالشفاعة؟ هذا منهج باطل، أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم جل في علاه. قالوا من دخل النار لا يخرج منها، أهل السنة أثبتوا هذه الشفاعة كما جاءت واعتقدوها، ويجب على كل مسلم أن يعتقدها ويؤمن بها، وهي الشفاعة في أهل الكبائر قبل أن يدخلوا النار ألا يدخلوها، وبعد أن دخلوا النار أن يخرجوا منها، وأن يسأل الله كذلك على المؤمن أن يسأل الله أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه بحاجة إليها، يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، لا كما يفعله المشركون يقولون يا رسول الله اشفع لنا ورسول صلى الله عليه وسلم في قبره، هذا شرك. الإنسان الذي يعكس ينعكس، يقول يا رسول الله، بدأ بدعاء رسول الله يناديه وهو ميت، لكن الأصل أن يقول يا ربي يا الله شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخامسة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب. عمه أبو طالب عم النبي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقف دونه ويحفظه، يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مات على الكفر، فهو خالد مخلد في النار. أبو طالب لا يخرج من النار أبد الآباد، لكن لأنه مات على الشرك وعلى دين عبد المطلب المشرك. قال هو عندما مات قال هو على ملة عبد المطلب، إذن هو خالد في النار ومات على ذلك، فصار من أهل النار الخالدين فيها. لكن الله جل في علاه يشفع رسوله عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عن عمه، لا في خروجه من النار، هو لا يخرج من النار، في تخفيف العذاب عن عمه، فيكون عمه أبو طالب في ضحضاح من النار، ما يرى أنه أحدا أشد منه عذابا، يرى أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهو من أخفهم عذابا، مع أنه أهون أهل النار عذابا. والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة كما ذكرت لكم، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالملائكة يشفعون يوم القيامة، والأنبياء يشفعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأولياء أهل الإيمان، كل تقي فهو لله ولي، كلهم يشفع، والأفراط يشفعون لآبائهم، الفرط الذي مات وهو طفل صغير وسمي فرط كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم على الحوض، الفرط يعني السابق، فهؤلاء الصغار سموا فرطا لأنهم يسبقون آباءهم بالأجر كأنها شيء مقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم بآبائهم في جنات النعيم. والأفراط يشفعون لآبائهم، وهناك شفاعة كذلك في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم ليدخلوا الجنة، يشفع لهم حتى يدخلوا الجنة. وكذلك هناك من الشفاعات في قوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، مر معنا، ودليلها حديث حذيفة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم، يقول ربي سلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته هو، ما هو الميثاق؟ أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيء. هذا الميثاق حق، عبادة الله توحيده وعدم الإشراك به هذا حق، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم بالوحدانية، وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فنحن نؤمن بذلك، بهذا الميثاق نؤمن به، وهذا العهد والميثاق لا يكفي، هذا العهد والميثاق لا يكفي، لا بد معه من إرسال الرسل، وقد أرسل الله إلينا الرسل، لكن نؤمن أنه أخذ الميثاق ومع ذلك أرسل الرسل، ولذلك أرسل الله الرسل. ولو كان هذا يكفي الميثاق وحده لما أرسل الله الرسل، ولكن أرسل الرسل من أجل أن تذكر به، تذكر بهذا الميثاق وهو عبادة الله وعدم الإشراك به، وتدعو الناس إلى ما تضمنه، إلى ما تضمنه هذا الميثاق. أما قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فذهب بعض المفسرين إلى أن هذا هو العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم، يعني الميثاق، وليس كذلك، بل هذا شيء آخر، والله يقول من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم. وتكملت الآية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقال بعض العلماء معنى ذلك الفطرة التي فطرهم الله عليها، والآيات الكونية التي نصبها الله لهم ليعرفوا منها ربهم، فالله سبحانه فطرهم على التوحيد وعلى الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي دين الإسلام. الفطرة هي دين الإسلام وكذلك هي دين التوحيد. فالإسلام ما معناه؟ معناه الدين الذي جاءت به الرسل، وأيضا بمعنى آخر معناه عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو الدين القيم. ومع هذا نصب الأدلة على ربوبيته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب، يتأملون في أنفسهم وما فيهم من الآيات العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك ما نصبه أمامهم عندما نرى السماوات العظيمة والأرض الوسيعة والمخلوقات التي تدل على الخالق. كل ما ترى من المخلوقات، إن هذه المخلوقات عندما تتأمل فيها هي لابد لها من خالق، لابد لها من خالق، لم توجد صدفة هكذا أو توجد بدون خالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما أمامك يدل على وحدانية الله ويشهد لله بالانفراد في خلق هذه المخلوقات. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالخالق الله سبحانه ولا أحد يخلق معه، فكيف يعبد غيره مما لا يخلق ولا يرزق ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر؟ أين العقول؟ لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف يعبد؟ فمعنى الآية وإذ أخذ ربك شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدانية الله عز وجل، وليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول إنا كنا عن هذا غافلين. فالاحتجاج بالتقليد لا يصلح أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد أو فلا يزداد، كلا الوجهين لها معنى صحيح، فلا يزداد فلا يزداد ولا ينقص منه ولا ينقص منه. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف وما بعده من كلام الشيخ رحمه الله كله في موضوع القضاء والقدر، كله يتكلم عن القضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أحسنت، تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن قوله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله خلق كل شيء فقدره تقديرا جل في علا. فليس هناك شيء أبدا بدون تقدير، لا يوجد، أو أن هناك أشياء تقع صدفة أو أن الأمر أنف يعني وقع جديد. إن كل شيء يحدث فإنه مقدر ومكتوب. والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن 4 درجات نلخصها فيما يلي. هذه لابد أن تحفظ، 4 لابد أن تحفظ: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وسنفصلها، احفظوها: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لابد لكل مسلم كل مؤمن أن يحفظها. المرتبة الأولى الإيمان بالعلم، بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، وأن الله علم الأشياء أزلا في الأزل، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعني لا يخفى على علمه شيء جل في علاه. وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء. وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثانية، المرتبة الأولى ما هي؟ العلم، أحسنت. المرتبة الثانية أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق الكتابة، كتابة الله، بعد أن علمها سبحانه، علمها فكتبها. هذه المرتبة الثانية هي الكتابة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، لا يكون في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، يعني مما هو في اللوح المحفوظ وفي علمه سبحانه وتعالى، يعني لا يحدث شيء بدون إرادته أبدا، لا يحدث شيء بدون إرادة الله، ولا يكون في ملكه ما لا يريده سبحانه، إن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء. فما يحدث في هذا الكون من حياة وموت وغنى وفقر وإيمان وكفر، كل ذلك شاءه الله وأراده، شاء الخير وشاء الشر، وشاء الإيمان وشاء الكفر، فدخل في مشيئتي كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ، وما لم يشأ، هاي حمزة إيش؟ لم يكن، أحسنت، وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ألا له الخلق والأمر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أن نخلقها. وأدلة العلم أدلة كثيرة جدا، ومن جملة الذي وصف الله به نفسه العلم، فإنه سبحانه وتعالى يعلم عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار، يعلم عددهم، وذلك في علمه الأزلي السابق جل في علاه، وأن ما قدره الله تعالى لا يزاد فيه ولا ينقص، ومن ذلك أنه يعلم أهل الجنة وأهل النار، ويعلم ما هم عاملون، نؤمن بذلك ونتجه إلى العمل، لا نترك العمل، لا نقول الله علم من دخل ويدخل الجنة ومن يدخل النار ونقف عن العمل، لا بد، أنت مطلوب منك العمل، وما تدري أنت هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار، فأنت تركت العمل كأنك تريد دخول النار والعياذ بالله. ولا نتناقش في القضاء والقدر، كيف ولماذا وكيف يحاسب على شيء قد قدره، كيف يحاسب الله على شيء قد قدره إلى آخر، يعني هذه تسمى هذيانات، تسمى من الهذيانات وإضاعة الأوقات، يعني اعتراض على الله عز وجل. فالواجب عليك أيها العبد فعل الطاعات واجتناب المعاصي، فليس من شأن العبد، بل فليس شأن العبد التفتيش في سر الله عز وجل ومخاصمة الرب جل وعلا، إنما شأنه ماذا؟ شأن العبد ماذا؟ العمل. العبد عليه أن يعمل، أن يتبع الله، أن يتبع الأوامر وأن يجتنب النواهي. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، قالوا يا رسول الله، انظر إلى قول الصحابة، قالوا يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا الشيء المكتوب ونترك العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال تعالى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السبب من العبد نفسه، إما أن يسعد وإما أن يشقى، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالمطلوب منا العمل الصالح وترك العمل السيء القبيح المنهي عنه نترك. أما الاحتجاج بالقضاء والقدر هذا ليس بعذر، فإن الله عز وجل قد بين لنا الخير والشر، فليس هناك عذر لأحد البتة. فالناس يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم، فيقول إن كان الله قد كتب لي أن أدخل الجنة دخلتها، وإن كان قد كتب لي أن أدخل النار دخلتها، ولا يعمل شيئا. فيقال له أنت لا تقول بهذا في نفسك، هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق؟ يقول اجلس في بيتك ولا تبحث وتطلب الرزق، فالله قد كتب لك الرزق في اللوح المحفوظ. يقول لا، لا بد من بذل الأسباب. نقول وهكذا، لا بد من العمل الصالح ومن بذل الأسباب. إن كان الله قد كتب لي رزقا فسيسره لي، أو تخرج وتسعى وتطلب الرزق. البهائم والطيور لا تقعد في أوكارها كما تعلمون، بل تخرج وتطلب الرزق. وجاء في الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني ليس في بطونها شيء، وتروح بطانا، يعني قد شبعت. فالله فطرها على طلب الرزق وعلى فعل الأسباب، تغدو وتروح، تحركت تغدو وتروح، وهي بهائم. وأنت رجل عاقل، البهائم تحركت، فالرجل العاقل من باب أولى وأحرى أن يتحرك. أخيرا، لو أن أحدا يعني سرق منك شيء، هل تقول هذا قضاء وقدر أم تذهب وتشتكي في الأقسام وفي نحوها؟ يعني لابد تشتكيه وتطلب وتخاصم، تقول أين مالي، ولا تحتج بالقضاء والقدر. إذن هم محجوجون، من يتكلم بذلك هو مخصوم وهو محجوب. وقال رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. ويأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.